إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مرت هذه الأيام المباركات أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وهي الأيام بحق للأوائل، فهي أحب الأيام إلى الله. فندعو الله سبحانه أن يتقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وتكبيرنا وذبحنا، وأن يعظم لنا بذلك الأجر ويرفعنا به درجات العلى. إلا أن الأمة تمر بها الأمور العظيمة من المنن والمحن ولا تعتبر إلا قليلا، فلا بد أن تقف على المعاني والمقاصد، فهي المقصودة لا الرسم ولا الحرف. إن من أبرز الأعمال التي شرعها الله عز وجل للحجيج وغير الحجيج في هذه الأيام المباركات، أيام العشر التي مضت، التكبير والذبح. فكانت الطاعة البارزة الواضحة قولنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وكانت الطاعة المشتركة بين الحجيج وغير الحجيج الطاعة التكبير والذبح. فهل عظمت هذه الأيام بترداد الناس الله أكبر؟ هل وقفنا في قولنا الله أكبر الله أكبر الذي تكررت آلاف المرات من الشخص الواحد وأعداد لا تحصى من الأمة؟ كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقول في الأيام الماضية الله أكبر. هل وقع هذا القول في قلب الأمة؟ هل ورد هذا المعنى في حياة المسلمين أن الله أكبر؟ أنها صارت كلمات قيلت ومرت دون أثر في القلب؟ إن هذا الدين ليس دين شك ولا رد، إنه دين العمل والفهم والاعتقاد. هل أصبرت الله أكبر في القلب اعتقادا تسير به الأمة حتى تصير هذه الأيام أحب الأيام، وتصير هذه الأعمال أحب الأعمال، ويصير هذا التكبير أحسن شيء فيها؟ الله أكبر ليس فقط نقولها الأيام العشر. إن الإله لعبود الدين الصلاة كل يوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يتكرر النداء إلى الله أكبر في الأداء. أكثر لفظ يتكرر الله أكبر، ثم تأتي الإقامة فتبدأ إلى الله أكبر، ثم تأتي الصلاة فتحريمها التكبير الله أكبر، ثم تأتي الانتقال أو يأتي الانتقال إلى حركات الصلاة وركوع وسجود وقيام وجلوس الذي يعلن عن ذلك كله قياما وركوعا وسجودا هو قولك الله أكبر. لا تنعقد كما يقول الفقهاء بالله أعظم ولا الله قدير ولا الله رحيم، لا تنعقد إلا إذا قلت الله أكبر. لماذا؟ ألها معنى؟ ألها مقصد؟ ألها أصل؟ بل هو الأصل الذي تسير به الأمة الأفراد والجماعات والدول؟ الجواب نعم. والحجيج هناك إذا طافوا فبداية الطواف الله أكبر عند الركوع ومع كل شوق الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر، ويأتون في رحلته من منى إلى عرفة. ففي الحديث الصحيح فمنا المهل ومنا المكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله من منى إلى عرفة. وبعد أن هبر ونزل وأفاض إنما هو التكبير يحدوه حتى إذا وصلوا إلى منى ليرقوا الجمار فيرقب الذكر عند كل جمرة هدي محمد صلى الله عليه وسلم أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعمال الحج وغير الحج الصلاة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في شخص فاطمة النبي وزوجها علي رضي الله عنهما لما اشتكت إليه ما تجد من التعب واحتاجت إلى خادم، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول عند النوم أو أن يقول عند النوم يكبر 34 ويسبح 33 ويحمدها 33. وانتبهوا أن الذكر عند النوم يبدأ بالتكبير، تبدأ بالتكبير 34، فالتكبير قبل أن تنام تذكر نفسك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 34 مرة كل ليلة وقبل كل نوم. الله يقين لا يشرف إلى المقاصد عظيمة، وإنما عظم أجر التكبير لما يحمله من مقاصد ومعاني. عند الأمر السار إذا بشرت بالشيء السار تكبر وتقول الله أكبر. ففي الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حين تأتي نار يجرها 70,000 ملك مع كل ملك 70,000 مع كل زمام 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يقول يا آدم أخرج تحت النار، لا يدخل النار الفوز اللي داخل النار. قال يا رب وما تحت النار؟ قال من كل 1,999. فحينئذ يشيب الولدان وتضع الرسل ذات حمل حملان وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فكفرت. قال والله لا، ألا يضركم ذلك؟ فمن أراد لا تكبرون كما كبر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الله العظيم السار الذي ينبغي أن يقابل بتكبير الله عز وجل وتحقير كل ما سواه. وهذا هو معنى الله أكبر. ندخل بها الدنيا ونخرج بها من الدنيا. فأكثر أهل العلم على أن المولود إذا نزل من بطن أمه يكبر في أمه يكبر في أمه ويقام في أمه. وإنما هو قول الله أكبر. يقول ابن القيم رحمه الله يقول أول ما يقرأ سمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. ونخرج من الدنيا فتأتي صلاة الجنازة أربع تكبيرات، لا ركوع لا سجود، إنما هو التكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولم يتحرك بعض قلوب المسلمين بأن يفهموا معنى الله أكبر. إن تكرارها في هذه الأيام تكرار الصلوات تكرارها عند الذبح فذبحت آلاف وملايين الأضاحي والذبائح والأذن والذبح. كل يقول الله أكبر. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فشرع ذلك الذبح لتقول الله أكبر كلمة ومعنى واعتقادا وخلقا وسلوكا. يصير أمر الله أكبر من كل أمر وشر الله أكبر من كل تشرير وتقنين. هذا هو معنى الله أكبر. ولكن أن تمر كلمة يتغنى بها رجال الأمة ونساؤها كما يتغنى الصبيان والجوارح فهذا يعني أننا لا زلنا نفهم الدين دوشة وصوفية ولم نفهم الدين تشريعا وتفصيلا واعتقادا وعملا. لا تزال هذه دوشة في الأمة حتى يحسبون أن التكبير له من الأغاني التي يتغنى بها المسلمون له من الإيقاعات وإن اختلفت إيقاعاتهم. ليس الأمر كذلك. التكبير ليس لمهزم ولا لعب. الدين يعني إقامة الحياة على شرع الله عز وجل الأكبر من كل شيء. هذا هو معنى الله أكبر أو بعض من معناه العظيم الذي ينبغي أن نفهمه. ثم يأتي الأمر الثاني الذي وسب لهذه الأيام المباركات السابقة وهو أمر الذبح. إراقة الدم. ولا تزال الأمة لم تعي مفهوم الله أكبر حتى يتخلف أكثر الناس عن إراقة الدم عن النسك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا يزال معنى التقوى لم يتأصل بعد حتى يتخلف أكثر المسلمين عن الذبح بل وينازع آخرون ربهم فينتقوا ألوان الطير وغيره. أما سألت نفسك لماذا الذبح؟ لا شك أن أصحاب العلمانية الناس لو ظهر الشرع والضحى عندهم يقول نأكل ونطعم الفقراء والمساكين وهذا من أعظم الأشياء. أقول وراء ذلك الأمور هي أعظم من هذه الماديات وإن كانت هذا الإطعام عظيما في نفسك. المعنى الأول أن تذبح لله. أطعمت أو لم تطعم؟ أن تذبح لله، هذا هو النقل الأعظم الذي نص عليه القرآن، فصل لربك وانحر أي لربك. لأن قال المسلمون عن الذبح للأولياء، إذا قال المسلمون عن الذبح لغير الله عز وجل أن يكون الذبح لله أعظم الأعمال المالية تكون لله عز وجل، ألا وهو الذبح والنحر. أما سألت لماذا عمرها سنة، البقرة سنتان، الحمل خمسة، لماذا لا تكون السبيلة في المدينة دون نظر إلى العمر؟ إنه الله أكبر من آرائك وأفكارك واعتقاداتك وأعراف الناس وأقوال الناس. هي كذلك لأن الكبير شرعها كذلك. لماذا الذبح بعد الصلاة؟ لماذا ليس قبل الصلاة؟ كما ينازع بعض اللاعقلانيين ربه سبحانه حتى نعطي الناس اللحم ليلة العيد فيصبحوا على ذلك. عباد الله، انه الاسلام، الاسلام لله ظهر بك حبة او اثنتين او ثلاثة او لم يظهر، انه الله اكبر. الله اكبر من ان ينازع بقول فلان او قول فلان. الله اكبر من اعتقاد فلان او اعتقاد فلان. فامتثلنا في ذلك لله رب العالمين، واشهد ربنا باننا مسلمون، وان لم تظهر لنا حكمه، وان لم يظهر لنا المعصيه، الا انه الفروض لله رب العالمين. يا من كبرت في الايام القليله وأكثرت التكبير، أنا تعلنه اعتقادا على أعراف الناس وتقاليد الناس وأوضاع المجتمع، ويتجعل أمر الله أكبر من ذلك كله. إن الله أكبر، إن الله أكبر تعني لله، تعني يكون أمر الله هو النافذ ونجمه هو الناس. في حديث عائشة رضي الله عنها تقول رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزل قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على ثيوبهن شققن مروطهن وخرجن الفجر والمتلفعات لا يعرف، إلى ذلك النسوة الذين كثرنا في مجتمعات المسلمين زوجاتنا وبناتنا وأخواتنا وعماتنا وخالاتنا لسنا بنسوة غرباء عنا بهذه الثياب الكاسية العالية التي يخرجن بها. أين مفهوم الله عز وجل؟ أين أمر الله عز وجل من ثيابهن وخروجهن وتتبعهن في الطرقات؟ يقدم كل شيء ولا يقدمنا أمر الله. فهذه تقول أبي، وهذه تقول أخي، وهذه تقول الناس، وهذه تقول الزواج، أيا كانت مقولاتهن فإنها مقدمة عندهن على الله وأمر الله. وكان ينبغي حين خرج النساء من المصلى وقلنا مع القائمين وكبرنا مع المكبرين الله أكبر، أن يستخلصن هذا المعنى وهذا المفهوم، مفهوم أن الله أكبر من النقطة التي تسير عليها ومن النساء التي تقلد وجهه، ومن قول أب أو أخ فاسق لا يفهم أمر الله ولا يستخدم أمر الله ويعتبر نفسه الكبير المسؤول عنها، فجعل نفسه أكبر من الله، ينازع الله في أجله ويجاهد من باطل ويظهرها على ذلك التبرج والسكوت. أين يكون الله أكبر عند هؤلاء؟ اولئك الذين خرجوا الى العيد يكبرون الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وقد كسونا او كسوا اولادهم بالربا فاطعموهم كذبا وذبحوا الذبح بمال ربوي. اين نقول الله اكبر؟ اين معنى الله اكبر؟ الله طيب لا يقبل الا الطيبين. لهذا كانت الامه مع كثرتها هدى كهدى السيف لا يبالي له من المال. عباد الله، ان لم يكن التدبير معنى في القلب واثر في السلوك فلا معنى له. فان الدين دين مقاصد واهداف، دين عمل، دين تنصيب، دين اعتقاد، دين رقابه الدين الامانه التي حملها الله عز وجل. تغلق دونك كل الابواب ولا يريد الشيطان الحل الا في باب واحد فيه معصيه. تذكر رمضان، تذكر ربنا ابواب المعاصي وغلقت كل الابواب. فباب كبير المتعال سبحانه عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال لا يغلق ولا يغلق. والله اكبر من اعظم لمشكله مرض. يا من ابتليت بمرض فالله اكبر من مرضك. يا من ابتليت بمرض فمرضت في اعداد ارواح الرجال والصيامله وقطعت النظر الى الجنه عن الكثير المتعال. الله اكبر من مرض. ومن كل تلك الأمراض هو القادر على كل شيء. أين التوجه إلى الله بمفهوم أن الله أكبر؟ لجأت إلى العرافين والدجالين، تشركت بالله رب العالمين ونسيت أن الله أكبر. ملئت جنود المسلمين بالذاهبين إلى العرافين والدجالين بدعة لرؤية الموت ولم يجدوا حملا لرسول الله. والله لم يجعل الشر لنا الدواء سببا ما اخذناه الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء فشرع التداوي. ولم يشرع لنا الدجل وغيره من ابواب الشرك المعروفه التي تركت الطرقه الكفر والعادلات الا من رحم الله. يا من بعثت منظمه عظيمه اعلم ان الله اكبر من ظلم، ويا من ظلمت ظلما كبيرا اعلم ان الله اكبر منك. وعليك قال ان الله اكبر لو اصر معناها الى قلوب الناس لم تنع الظلم والمظالم الى الخلاء. اذ ان الله اكبر فكان خطب اعينهم تتلى على مسامعهم في كل وقت كما سمعت. ولهذا كانت مثوبه الذكر بقول الله اكبر عظيما. يسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا. يقول فتحت لها ابواب السماء، فتحت لها ابواب السماء. فما بالنا لا تفتح لنا ابواب السماء؟ اليس قول النبي صلى الله عليه وسلم بالحق؟ بلى وربي، ولكنها ليست الله اكبر لكن نقولها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الذكر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا واصيلا قال اين القائل؟ قال انا يا رسول الله. قال فتحت لها ابواب السماء. ما فائده سؤالي عن القائل؟ له قول له قائل له صفات له اعتقاد معنى تاثر في قلبي وظهر ففتحت لها ابواب السماء. ما قال ان في كلمه سمعناها فتحت لها ابواب السماء، بل قال اين القائل؟ فما أكبر من قال الله أكبر فهل فتحت لها أبواب السماء؟ هل من دعا لإخوانه في غزة أو في العراق فتحت لها أبواب السماء؟ معاني عظيمة يا إخواني تحتاج إلى وقت في أنفسنا حين قلنا وحين نقول وحين نردد الله أكبر. ولم يكن التكبير جرا بل كان فهارا فيكبر ابن عمر رضي الله عنهما وابو هريره رضي الله عنه حتى تهتز ارجلنا وترتج ويكبر الناس بتكبيرهما. زلزلت الجاهليه التي في القلب من تعظيم اشياء كثيره غير الله وظنها كبيرا. فالناس يرون المال كبيرا ويرون الشهاده كبيره ويرون تفصيل الازواج والاولاد كبيرا. الله اكبر من ذلك كله. فان تؤمن بالزوجه والولد والمال والموت شرعه ودينه وجعلته اكبر فانت اصغر المصغرين واذل الاذلين وان قلت الله. نعم هكذا كان ابليس لما خالف امر الكبير سبحانه كان من الصاغرين. ولهذا ياتي المتكبرون يوم القيامه كامثال الذر يطؤهم الناس باقدامهم. منازعه الكبير الله اكبر بكبريائه فيظهر الناس باقدامه يوم القيامه. عباد الله ما ينبغي ان يتحرك في القلب بهذه الكلمات ان نخرج من هذه الايام بحق معلنين ان الله اكبر. ان تحقر وتصبر الدنيا في اعيننا جدا ويصير امر الله ويصير امر الله اكبر. هذا هو معنى ان نخرج من هذه الايام بهذا التكبير. اللهم انزل اليك رب الجليل واشرح صدورنا للعقل بشرح القديم وردوها اليك ايها الكبير المتعال. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير. فالله هو الكبير هو المتكبر وهو الاكبر والثلاثه مشتقه من حروف واحد. فجاء هذا المفهوم في ثلاثه اسماء لله سبحانه الكبير والمتكبر والمجيد. الأكبر سبحانه والكبير عز وجل. الدنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة. ألا يكون كبيرا؟ الدنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة. الكبير السماوات السبع في كفه كخردلة في كف أحدكم. الله الكبير فهو أكبر كل شيء وأعظم كل شيء وأكبر شيء شهادة سبحانه سبحانه. الكبير في عظمته الكبير فلا يظلم عنده احد. الكبير قالوا الذي لا يشبه المخلوقين ولا يشبهه شيء من المخلوقين. فكل ما خطر بنفسك وخاطرك فالله اكبر مما تخيلت وفكرت. الله اكبر فاكبر مما يتصوره الخلق وان اجتمعوا بعباقرتهم ومفكريهم. فأعظم وأكبر وأكبر شيء الله أكبر منه الكبير الذي ليس مثله في الكبر والكبر شيء، فهو الكبير المتعالي. نتنظر للماديات فترى فيها صغيرا وكبيرا، تقول الله أكبر ما شاء الله، وأين سلسلة جبال البحر الأحمر؟ فيقول الآخر ورأيت جبال الألب أكبر، فهذه الثالث يقول رأيت جبال الهيمالايا أكبر. عباد الله، الله أكبر، الله أكبر. يرى الطالب نفسه صغيرا والمدرس كبير أكبر، ويرى المدرس أن مدير المدرسة أكبر، ويرى المدير والناظر أن رئيس الإدارة أكبر، ويرى هذا المدير أكبر. عباد الله، الله أكبر، الله أكبر. العالم والموظف ورئيس المصلحة وكبير الدائرة، الله أكبر. هذا المفهوم لابد أن يتوقع في القلب. لا نريد أن نقول يوم القيامة ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. لماذا؟ لأنهم نسوا أن الله أكبر. لا نريد أن نستسلم للقيادة والكبراء من البشر أمام الأكبر سبحانه. عباد الله، من عبد يمضي له الوزير على ورق، يا رئيس المصلحة ولا أنا مش واقف، الوزير مضى يسكت، ما يستطيع أن يتكلم، وقد تكلم من هو أكبر. فما زال هنا ينادي الله في أمره، ما نجتمع على ما حرم ونترك ما امر صغيرا وكبيرا. فلا تنظر الى صغر المعصيه، ولكن انظر الى الكبير، الى عظم من عصيت. ولا تستقر طاعه من امر بها. تسال الناس يسالون السؤال لا معنى لها في كثير من الطاعات، هي طاعه لسنه. ما دام هذا السؤال عندك، أيعني أجاب السنة أن تلقيها خلف ظهرك ولا تلتفت؟ فأين الله أكبر الذي أوحى إلى عبده ما أوحى؟ وكان هذا الذي ألقيته خلف ظهرك مما أوحى الكبير، ونزل به جبريل على قلب النبي الله أكبر. تعالى ننظر إلى كل أمر لله، لا أقول ولو كان نظر، ولو كان سواك، ولو كان همسا في القلب وخلاص تدافع ما يبطله، فالله اكبر من كل ذلك. يمتاز امره في الصغير والكبير، لانه لا اكبر منه ولا اعظم منه. عباد الله، الدنيا لا تساوي عنده جناح بعوض، وسيبدو للناس من الله الكبير ما لم يكن في الحسبان. كل ما نعظمه اليوم ويكبر في صدورنا ونترك لاجله طاعه الكبير، لاجله تركنا صلاه الفجر، لاجله تخلينا عن المساجد ولم تبل عن الصلوات. كل ما عظمت القلوب من اعمال ومكان ووظائف واولاد، كل ذلك الله اكبر منه. فان عظم في قلبك فقد قدمت على الكبير المتعال من دونه ولا شك. فلنحذر عباد الله، فلنحذر، فقد اقيمت علينا الحجه من الله رب العالمين لما كررنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نحن المتعلمون، نحن الفاهمون، لسنا بالحمقى للأغبياء، لسنا بالمتخلفين عن المفاهيم. إننا نتكلم في العقلانيات كأفضل ما يتكلم كبير، فما بالنا غفلنا عن هذه المباريخ؟ ما بالنا غفلنا عن معنى ان نجعل اعتقادنا ان الله عباد الله، عباد الله، لا يقدمن احد بين يدي الله شيئا الا شيئا امر الله عز وجل، فيكون الامر كله للكبير المتعب، عباد الله. لا يظلمن احد منهم احدا لانه يرى انه اكبر وليتذكر ان الله اكبر منه. ولهذا لما امر الله عز وجل في الكتاب وقال والذي تخافون نشوزهن اي نساءهن الزوجات فاعلموهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ماذا اختار لك الكبير في البيت ودليك الأمر على الزوجة والولد وهي ضعيفة فتجترئ عليها وارتفاعك إياه فإن الله كان عليا كبيرا. إذا سيرك العليم له أكبر منه وقادر عليه. إن كان هذا في مفهوم زوجة وزوج له سلطة فنفس المفهوم ينتقل إلى موظف ورئيس وإلى طالب وأستاذ وإلى مريض وطبيب. يتذكر الجميع أن الله أكبر منه وأنه قادر عليه وأنه ينبغي أن يقدمه لهؤلاء الضعفاء الذين غل عليهم ما يرضيه سبحانه. عباد الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن لم يكن المعنى قد بلغ فلما الله سبحانه وتعالى أن يوفقه قلوبنا وأن يصل إلى أعمالنا وجوارحنا. اللهم ارسل إليك رب جميل، اللهم حقق الدنيا في أعيننا واجعل تعظيمنا لأهله ولشرع ودين ومردنا إليه ورجوعنا في مسائلنا كلها إليه. اللهم نشئنا ونشئ أبناءنا وأزواجنا وبناتنا وشباب المسلمين ونسائهم على مفهوم أنك أنت الأكبر العظيم المتعال. اللهم اشف الله وارحم الأطفال وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم أصلح فساد أمتنا، اللهم أصلح فساد شبابنا، اللهم رد الشباب إليك ردا جميلا، اللهم رد النساء إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك دعاء يسمع ويستجاب له في السماوات العلى. اللهم ارفع قدرنا، اللهم ارفع قدرنا وشأن أمتنا، وارفع عنا هذه الذلة، وارفع عنا كيد الكاذبين وغط الغافلين. اللهم علمنا ما ينفعنا واتبعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، من السنن المهجورة التكبير بعد الصلاة. ففي حديث ابن عباس والحديث في الصحيح كنا نعرف انقضاء الصلاة بالتكبير، فبعد ما خلص الصلاة نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. احنا ما تعلمنا التكبير إلا في أيام العيد، والتكبير سنة باقية في كل الصلاة. حديث الصحيح يقول الناس هجرت الحديث، مش معناها انه مش حق، مش جهلنا احنا، جهلنا احنا في بناء على الجهل بما حديث صحيح البخاري ونغفل عنه. ولهذا في كل حرف من الصلاة الله أكبر وبعض الصلاة الله أكبر، حتى ننطلق بعض الصلاة المفهوم معانا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. احنا بندخل الدنيا بالتكبير وبنخرج بالتكبير، واحكام الاسلام بتتناولنا قبل الميلاد وبعد الموت. تجينا الاحكام للمولود قبل موته وللانسان بعد موته من ميراث وصلاه وغيره. اذا الاسلام اخواني مستوعبنا من الف للياء، لن نفر من قبضه الله، لن نفر من قبضه الله، ما زلنا على أرض الكبير المتعال وتحت سمائه ونأكل من رزقه. هو الكبير، هو الكبير بيد الأمر كله سبحانه وتعالى. لما بنتكلم نقول إن ينبغي التزام أمر الكبير واسمع كلام الكبير اللي بنربي عليها اولادنا ونقصد الكبير من البشر، ينبغي ان نعلمهم كيف يسمعوا كلام الكبير الحق الكبير المتعال سبحانه وتعالى. التزام امر الكبير في كل صغير وكبير، في اداب الطعام وفي اقامه الدوله، في قضاء الحاجه وفي نظام الخلاف، في كل شيء. وعشان كده المفروض نخرج من 10 ايام نقيم معنى ان الله اكبر في بيوتنا، اكبر من كلام الزوج، واكبر من كلام الزوج، واكبر من مطالب الاولاد ذكورا واناثا. الله اكبر، نعرف ان الله اكبر تتعلق كده في البيت، يفهمها الجميع. لما ياتي الزوج ويامر بمخالفه من المخالفات او شيء يغضب الكبير يقول له الله اكبر، مفيش طاعه ليك لان الله اكبر منك، وهكذا. نعلقها في المصانع، نعلقها في المكاتب، نعلقها في الانديه واماكن اللعب، حتى ينضبط كل شيء لامر الكبير. نعلقها في المحكمه، أما الله أكبر هتقضي بإيه؟ هتحكم بإيه؟ حكم الله أكبر وكلامه أكبر. ونفوس البشر مشغولة على أن تلتفت إلى كلمة. شوف إحنا رايحين في مجلس، واحد أحسننا جمالا وقولا وعملا، الكل بيلتفت إليه، نفس بشرية تلتفت دائما الى الكبير والعظيم والجليل. فهذا معنى ان القلوب لم تلتفت الى الكبير، اذا المفهوم ده مش موجود، هذا المفهوم غير موجود. المفهوم الفطري المفهوم في قلب كل انسان كله يكون موجود، كثير العطاء كثير الرحمه اللي بيحكم بنا في القضايا دائما لما تلتفت اليه هيدخل الناس في اهل المسجد، فيهم واحد هو اللي دايما يعطينا، دايما يعلمنا، دايما يقضي بيننا، الكل يلتفت، يدخل اخرون دونه ولا يلتفتون. فينبغي ان تلتفت القلوب الى الكبير، وده معنى الايمان والكفر. ده معنى الايمان ومعنى الكفر. ايه معنى الايمان؟ معناها التفت القلب وتوجه الى الكبير الى الله، والكفر يعني توجه القلب الى سوى الكبير. كده كانت الكلمه اللي بتكرر الله اكبر. الله أكبر. اسم الله الكبير، اسم الله الكبير احنا شرحناه اظن هنا في المسجد من قبل، ولكن اذكر بامور رئيسيه ينبغي الا ننساها. اولا لما كنا في الصلاه نقول الله اكبر الله اكبر في كل حركه من حركات الصلاه، عشان كل ما يجي ذهنك وقلبك ينشغل بسوى الله تسمع يقول لك الله اكبر، فقط اي حاجه الله اكبر، في هم شغلك مش عارف تطالب سببه الله اكبر، في حاجه مفرحاك وعمال تفكر في الشيء اللي مفرحك ونسيت الله اكبر. هو ده مفهوم الله اكبر، مش ذكر وفقط، ده ذكر ليه معنى وليه مقصد. فمن اعظم اسباب خشوعك في الصلاه انك تفهم معنى كلمه الله اكبر، اللي يفهمها اول ما الامام يدخل في الصلاه الله اكبر هتلاقي عينيه تدمع وقلبه يرفض اول ما يسمعها، لانه في اطاعه عن الدنيا، مش اسمها تحريمها التكبير، تحريمها التكبير قطعا عن كل شيء، كل اللي في ذهنك اعماله ووظائف وزوجه وولد واللي ارفق واللي ظلمك واللي كل دول الله اكبر اقطع، ادخل في حضره الملك الكبير المتعال. فعايز تخشع في الصلاه افهم معنى كلمه الله واعطيها حقها في ذهنك وقلبك وفكرك، هل افهمها؟ وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه قال ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. وصف الاجر انه كبير. وفي الايه الاخرى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. وقال سبحانه وتعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فوصف الفوز والفضل والفوز والأجر بأنه كبير. ووصف سبحانه وتعالى العذاب قال ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. عايزين نفهم حاجة تانية يا اخوان، لما تسمع كلمة فوز كبير او عذاب كبير استحضر عشان تفهم المقصود من الآية مين المتكلم. مش احنا خدنا في قواعد التفسير ان شيخ الاسلام قال لك مش هيبقى التفسير صحيح ولا في موضعه حتى تنظر الى المتكلم سبحانه. مين اللي بيقول الكلام ده؟ اللي بيقول انه كبير ربنا سبحانه وتعالى. يعني لما جانا الان وقلنا يا اخواننا اللي هيئه رسول من بقر ليه عندي جيده كبيره، جه وزير الاوقاف قال ليه جيده كبيره، مين تقاضي انه اكبر؟ نسبه الى انه اكبر مني منزله. لو جه طفل قال عمه اداني جيده كبيره، اداني عديه كبيره. تشوف الكبيره معناها اداله 5 جنيه 10 جنيه 20 جنيه مش كده؟ لكن لما يجي بقى ابوه يقول والله اليوم كافأنا رئيس العمل بمكافأة كبيرة، هتتوقع انها 5 جنيه ولا 10 جنيه؟ تتوقع انها 100 200 500 الف. ده الوزير كافأ الرؤساء بمكافأة كبيرة. هتتوقع كبيرة دي حاجة كبيرة جدا، اللي يقول في 100 و200 ما يبقاش حاجة. صح. طب اذا كان الله الكبير له ملك السماوات والارض، عالم غيب السماوات والارض، السماوات والاراضين في كفه كخردله في كف احدكم، لما يقول بقى ثواب كبير واجر كبير وعذاب كبير، القلوب ينبغي ان ترجو. ده مش كبير بالنسبه لك، ده كبير بالنسبه للمتكلم سبحانه وتعالى. وعشان كده الجنه فيها ما لم يخطر على قلب بشر، لان اكبر شيء هتتخيله وتتصوره ده بالنسبه الى الرحمن صغير. الدنيا كلها جناح بعوضه، الدنيا كلها جناح بعوضه لا تساوي جناح بعوضه. فانت متخيل كبير يعني قد الدنيا كلها، ده كله صغير عند الله حقيقي. عشان كده الجنه فيها ما لم يخطر على قلب بشر. فما نقول الفوز الكبير والفضل الكبير، اتاكد ان حاجه مش خطرت ببالك خالص، ده كبير بالنسبه الى قائلها. مين القائل؟ هو الملك الكبير المتعال. فالكبير لما اقول اعددت ثوابا كبيرا اعددت عذابا كبيرا لازم تفهم. عرفت ليه تكرر الله اكبر؟ عشان تفهم معنى جنه ومعنى نار، معنى عذاب ومعنى ثواب. لان للاسف الشديد يا اخواني هانت الامور دي بالقلوب. ما الواحد يسمع لان الجنه تفتح لي ابواب الجنه، ماشي جميل وهمت راسه، حاجه كبيره جدا. انت دايما فعلا تحتاج الى من يوقظه الى معاني الشر ومعاني الدين. فلدول الثواب كبير، ده انت حكي لم يخطر على بالك وتفريطك فيه سبب. لما اقول لا يصلي ركعتين ويخشع فيهم الان هديله مليون جنيه، وما تصليش ركعتين تخشع فيهم الان، انت انسان فقير. لما يجي لك مليون جنيه من ركعتين تخشع فيهم، طب يعرض الله عز وجل المثوبات العظيمه الكبيره على صلاه ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، ما تقبلش. لان مش فاهمين يعني ايه ثواب كبير، مش فاهمين يعني ايه الله اكبر والله كبير. لو فهمناها هنقبل على الطاعات، مش هنسترق على معصيه. ان اول ما تسمع كلمه فيها كلمه هتعذب باي شيء، ده اللي بيتكلم يقول هعذب هو الكبير. يبقى ادنى ادنى ادنى عذاب هيكون عذاب اليم. واضح يا اخوان؟ هيكون عذاب اليم وكبير. الامر الثالث من ثمار ايماننا بان الله سبحانه وتعالى هو الكبير، انك لا تهاب احدا في جنب الله، كلهم دونك، كلهم أصاغر وإن كانوا في أقوالهم كبراء. فيصبر في قلبك وعينك شأن كل كبير إلا إذا انتسب إلى الكبير، إلا إذا انتسب إلى الله سبحانه وتعالى. جعلنا شيء منسوب إلى الكبير كبر بنسبته إلى الله عز وجل. وعشان كده عايز تبقى كبير وليك مكانة، إلجأ إلى الكبير سبحانه. فبقدر امتثالك بأوامره تكبر وتعظم، وقدر مخالفته ستصغر وتهان حتى تصير تحت الأقدام. الطاعة ترفعنا يا اخوان. وما عزت قريش وما ارتفعت مكانتها حتى علت على كسرى وقيصر وكل من كان في هذه الأزمنة إلا بهذا الدين، كنا أجلاء فأعزنا الله بهذا الدين. شفت لما عمر الخطاب رضي الله عنه نزل وفي غزوة كان معاه أبو عبيدة وينزل يخض الطين، يقول له أمير المؤمنين مش أنت اللي تنزل كده؟ مش أنت اللي تخض الطين؟ غلط. لو قال هذا غيرك احنا كنا أذلة وأعزنا الله بالإساءة، مش بانك لبست البدله النظيفه والكرافطه ومشيتني مش راضي تمشي في الطين ولا تمشي على الارض مع الناس، ده ما بتعزش بيه ولا تكبر ابدا، بل يؤتى بالرجل السمين العظيم الكبير عند الناس ولو سلم الرجل احبعوه ويلقى في جهنم مدعورا صادرا. فتعز تكبر ده بالشرع والدين، عايز تكبر بالشرع والدين مش بالمناصب. كما صاحب منصب والناس يحقرونك وينظرون اليك وان كنت يقولون كبير القوم لكن انت عندهم صغير لا تستوي، انما يعظم الناس ويكبرون بنسبتهم الى الكبير سبحانه وتعالى. السر الاخرى وقلنا احنا اشرنا اليها بالحب يا اخوان، ما تستعظمش شيء ولا تستكبر شيء ابدا بالنسبه الى الله عز وجل. يقول لك ناظره مرض كبير جدا ما بيشفاش منه، ازاي ازاي ازاي حطوها بجنب مين عشان يقول كبير جدا ما فيش اكبر منه يذهبه؟ اين الله الكبير؟ اين الله الكبير؟ هذا كثير من العلماء يرون التكبير عند الحرام، يحصل حديث خلاص هنعمل ايه واقفين الله اكبر الله اكبر، يرون التكبير في كل امر يهوله ما تستطيعش تمسكه وتحجمه وتذهبه خلاص نلجأ الى الكبير. عزة والله يا اخوان فعلا لو فهمنا معنى الله اكبر ستتحقق لنا العزة في انفسنا وللامة كلها، مفهوم ان الله سبحانه وتعالى هو الكبير سبحانه وتعالى. لما تفهم هذا المعنى يسكن قلبك ونفسك. المال والبنون زينة الحياة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. العلماء معظم يقول الباقيات الصالحات وقول الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، الا دي اعظم من المال والولد والبنون؟ ايوه الباقيات الصالحات خير، بهذه تفتح الابواب كلها. بس نفهم معناها عشان الناس الفاضي يا اخوان، احنا حتى القران صار بيكرر الفاظ صار انانيه، والقران اعلى الذكر، فعايزين نتعلم ازاي يكون ذكرنا ليه معنى. احنا كل يوم بنقول اذكار صباح ومساء لكن المعاني ما بتحياش في القلب الا قليلا في قله. فيا اخوان دعوتي لنفسي واياكم بهذه الخطبه وهذا الدرس، نحن نفهم اللي نقوله، نفهم اللي نقوله، ما نقولش كلام الا نكون قاصدين وليه عندنا معنى. لكن عشان نظن ننازع نكبر ازاي وايه صيغ التكبير، لا اقول انك تهم هذه الاشياء لكن مش ده المقصد الاعظم. المقصد الاعظم انت معنى التكبير عشان تقول الله اكبر مره لها وقع في قلبك، لها اثر حفرت في القلب واثرت في السلوك. فالالتفات الاول يكون الى المعنى الى المقصد، وبعد كده نفكر بقى نقولها مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ننضبط فيها بقول الكبير. الصيغة هي بقول الكبير او من ارسله الكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ اذا الله اكبر تعني الاسلام، تعني احنا مستسلمين لامر كبير والكبير فينا هو الله رب العالمين عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل كل ما سوى صغير وضعيف، وكل ما كان متتبعا منتسبا إليه فهو الأمر الكبير على الحقيقة وهو الحكم الكبير وهو الفوز الكبير وهو الثواب الكبير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بهذا الدين. اللهم ارفعنا بالإسلام واحدا به قائمين وقاعدين وراقدين وردنا إليك ردا جميلا. اللهم كن أنت الكبير في قلوبنا وأعمالنا وسلوكياتنا شبابا ونساء رجالا وأطفالا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.